حدثني احد من الكتاب نزلتم على الكتابات المعلقه ايات واحده كثير من العلم يكره ذلك المسائل لانها قد تشوش على المصلين ولا سيما في قبله المصلين فلا ينبغي تعقيدا من الكتابات في قبله المصلين لان هذا قد تشوش على الناس وقد تشغل المصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.